الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة المؤمنون. المؤمنون سمى الله سورة باسمهم، وذلك لافتتاحها بفلاح المؤمنين ولاشتمالها على أوصاف المؤمنين وجزائهم في الآخرة. عن عبد الله بن السائب قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة، فخلعن عليه فوضعهما عن يساره، فافتتح سورة المؤمنون، فلما جاء ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة فركع. وفي الحديث الذي ذكره الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، ثم قالت: تقرأ سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، فقرأ حتى بلغ العشر، فقالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة المؤمنون تبين فلاح المؤمنين وعدم فلاح الكافرين. وسنقسم السورة إلى 4 أقسام إن شاء الله تعالى. أولا الإيمان والمؤمنون من 1 إلى 22. ثانيا الإيمان كما بينه الرسل لأقوامهم فهم أمة واحدة. ثالثا اختلاف الناس بعد الرسل وبيان للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من 53 لـ100. مصير الكافرين والمؤمنين، مشاهد الاحتضار والبعث والحساب من 101 لـ118. أولا الإيمان والمؤمنون، صفات المؤمنين ودلائل الإيمان في خلق الإنسان والكون. صفات المؤمنين من 1 لـ11 ودلائل الإيمان من 12 لـ22. صفات المؤمنين المفلحين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قد أفلح المؤمنون، فاز المؤمنون بالله، العاملون بشرعه بالحصول على ما يطلبون والنجاة مما يرهبون، فازوا. الذين هم في صلاتهم خاشعون، متواضعون، متذللون، قد سكنت فيها جوارحهم وفرغت قلوبهم من الشواغل، متأدبين بين يدي ربهم، مستحضرين جميع ما يقولونه ويفعلونه في صلاتهم من أولها إلى آخرها، خاشعون. والذين هم عن اللغو، عن الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة، معرضون، رغبة عنه وتنزيها لأنفسهم. وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى، عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون، مؤدون لزكاة أموالهم، مزكون لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفس بتركها وتجنبها. والذين هم لفروجهم حافظون، بإبعاد فروجهم عن الزنا واللواط والفواحش، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهم، إلا على أزواجهم، أي إلا على زوجاتهم أو أزواجهم عموما، لأنه رجال ونساء، أو ما ملكت أيمانهم، السراري من الإماء، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، السراري من الإماء، فإنهم غير ملومين، لا يلامون في الاستمتاع بهن بالوطء وغيره. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني ما ابتغى غير الزوجات والسراري، فأولئك هم العادون، المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم. والذين هم لأماناتهم التي ائتمنهم الله عليها، والتي ائتمنهم عليها عباده، أمانة مع الله في الوفاء بالعهد والميثاق مع الله ومع الناس، والذين هم لأماناتهم وعهدهم فيما بينهم وفيما بينهم وبين الله من صلاة وغيرها، راعون. راعون يعني مراعون، محافظون، لا يضيعونها بل يوفون بها. والذين هم على صلواتهم يحافظون، يقيمونها في أوقاتها بأركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها، أولئك الموصوفون بتلك الصفات هم الوارثون لا غيرهم، الذين يرثون الفردوس الذي هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلها، وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا ينقطع نعيمهم فيها. هذا هو الإيمان وصفات المؤمنين. ذكر بعدها دلائل الإيمان. دلائل الإيمان، الأدلة التي ساقتهم إلى هذا الإيمان في خلق الإنسان والكون. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. آيات الله الدالة على قدرته والدالة عليه هو. ولقد خلقنا الإنسان آدم سللناه واستخرجناه من سلالة من خلاصة من طين ماء مختلط بتربة الأرض ثم جعلناه الإنسان نسل آدم نطفة منيا يستقر في قرار مكين. والقرار المكين رحم المرأة إلى حين الولادة، قرار مكين أي في رحم المرأة. ثم خلقنا النطفة علقة دما جامدا فخلقنا العلقة مضغة لحمة قدر ما يمضغ فخلقنا المضغة عظاما فكسونا ألبسنا تلك العظام لحما ثم أنشأناه خلقا. القضية مش قضية لحم ودم وعض، لا، تحتاج إلى إنشاء آخر وتصوير ويحتاج إلى روح تنفخ فيه. ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه وإخراجه إلى الحياة فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن المقدرين، يعني الخلق والتقدير. ثم إنكم بعد ذلك، بعد ما مررتم به من تلك الأطوار، لميتون، وذلك عند انقضاء أجالكم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون من قبوركم للحساب والجزاء. هذا كله أخبرك الله عز وجل بالرحلة من أولها، من أول ما كنت سلالة من طين إلى أن بعثت بين يدي الله عز وجل. قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم أيها المخلوقون سبع طرائق، سماوات بعضها فوق بعض، وما كنا عن الخلق تحتها غافلين، عن أن تسقط عليهم فتهلكهم بل نمسكها كقوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بمقدار الحاجة، لا كثيرا فيفسد ولا قليلا فلا يكفي. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض لينتفع به الناس والدواب وإنا على ذهاب به لقادرون. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وإنا على ذهاب به لقادرون فيموتون مع دوابهم عطشا. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وهما أكثر فواكه العرب، لكم فيها فواكه كثيرة أخرى متعددة الأشكال والألوان كالتين والرمان والتفاح وغيرها تتفكهون بها ومنها تأكلون صيفا وشتاء. وأنشأنا شجرة تخرج من طور سيناء، من جبل الطور في سيناء، تنبت بالدهن، تنبت هذه الشجرة بالزيت الذي يستخرج من ثمرها، وهي شجرة الزيتون. وصبغ للآكلين إدام، يصبغون اللقمة بغمسها فيه وهو الزيت. وإن لكم في الأنعام، الأنعام الإبل والبقر والغنم، لعبرة لعظة تعتبرون بها ودلالة تستدلون بها على قدرة الله ولطفه بكم. نسقيكم مما في بطونها لبنا خالصا سائغا للشاربين، ولكم فيها منافع كثيرة تنتفعون بها من الأصواف والأوبار والأشعار وغير ذلك، ومنها من لحومها تأكلون، وعليها على الإبل في البر، وعلى الفلك على السفن في البحر تحملون. نعم الله عز وجل الدال عليه كثيرة في خلق الإنسان وفي خلق الكون من حوله. الإيمان كما بينه الرسل لأقوامهم، فهم أمة واحدة، من الآية 23-52 من سورة المؤمنون، تفسير موضوعي ميسر. أولا، بعدما ذكر الله عز وجل الإيمان وصفات المؤمنين ودلائل الإيمان، بيّن أن هذا الإيمان هو الذي جاء به الرسل جميعا، فقص علينا قصص الرسل عليهم السلام أو بعضهم من 23-50، ثم بيّن أنهم أمة واحدة يأكلون الطيبات ويعملون الصالحات. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. رسالة التوحيد والأمر بالتقوى والإعراض عن المشركين، وبيان إعراض المشركين عن الرسالة مع نوح عليه السلام من 23-25. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه يدعوهم إلى الإيمان بالله، فقال يا قوم اعبدوا الله، أطيعوا الله وحده، ما لكم من إله من معبود بحق غيره سبحانه وتعالى، أفلا تتقون، أفلا تخافون عقوبته فتمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه. فقال الملأ الأشراف السادة الذين كافروا من قومه، فقال الملأ الذين كافروا من قومه، قالوا لأتباعه معمته، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل، أن يتشرف عليكم بالرئاسة والسيادة، بأن يكون متبوعا وأنتم أتباعه، ولو شاء الله ألا يعبد غيره لأنزل ملائكة بذلك، لا بشر، ما سمعنا بهذا الذي دعا إليه نوح من التوحيد في آبائنا الأولين في الأمم الماضية. يعني يصدون قومهم عن الإيمان ويثيرون عندهم الشبهات. إيه الشبهة الأولى؟ ما هذا إلا بشر مثلكم. إيه الشبهة الثانية؟ أغراض غير صحيحة، يريد أن يتفضل عليكم بالرئاسة والسيادة. الشبهة الثالثة، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. دي الشبهة الرابعة، وهو كاذبة طبعا، هم سمعوا بالتوحيد، ما سمعنا بهذا الذي دعا إليه نوح من التوحيد وهو كان في شركة قبلها. إن هو ما نوح إلا رجل به جنة، حالة جنون لا يعي ما يقول، فتربصوا به، انتظروه حتى حين إلى زمن موته. نوح عليه السلام دعا نوح فاستجاب الله له، من آية 26-30، قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. نوح عليه السلام دعا ربه قال رب انصرني عليهم بما كذبون، بسبب تكذيبهم إياي بأن تهلكهم. قال تعالى مجيبا دعاءه: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك السفينة بأعيننا أي بمرأى منا، ووحينا أي بأمرنا وتعليمنا إياك كيف تصنعها. فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار ونبع الماء بقوة ففار التنور، والتنور هو المكان الذي يخبز فيه، مكان يوجد فيه نار، وكان ذلك علامة لنوح عليه السلام. إذا فار التنور خرج الماء من مكان الخبز هذا ومكان النار، فاسلك فيها، اركب السفينة، ادخل فيها من كل، أو أدخل في السفينة من كل، من كل نوع من المخلوقات زوجين اثنين ذكرا وأنثى ليستمر النسل، وأهلك زوجته وأولاده. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، وأسلك فيها أهلك زوجتك وأولادك، إلا من سبق عليه القول منهم بالإهلاك، وهم زوجته وولده كنعان، بخلاف أبنائه الباقين سام وحام ويافث، فحملهم وزوجاتهم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تخاطبني في الكافرين والظالمين بطلب نجاتهم وترك إهلاكهم، ما تكلمنيش لحد فيهم، ما تتوسطش لحد فيهم، إنهم مغرقون مهلكون لا محالة بالغرق في ماء الطوفان. فإذا استويت اعتدلت وعلوت أنت ومن معك من المؤمنين الناجين على الفلك على السفينة، فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الكافرين فأهلكهم. وقل عند نزولك في الفلك: رب أنزلني منزلا مباركا، أنزلني إنزالا مباركا، وأنت خير المنزلين. إن في ذلك المذكور من أمر نوح والسفينة وإهلاك الكفار لآيات دلالات جلية على قدرة الله تعالى على نصر رسلنا وإهلاك المكذبين به. وإن كنا لمبتلين مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه لهم ليتضح المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي. هذه قصة نوح، وكيف نجاه الله عز وجل الذين آمنوا معه لما أقاموا الإيمان واستمروا عليه إلى أن نقول عز وجل. ثم جاءت قصة هود عليه السلام من الآية 31 للآية 41: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر، بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. رسالة التوحيد والأمر بالتقوى وإعراض المشركين والتكذيب بالبعث بخصوص هود عليه السلام، من 31-38. ثم أنشأنا من بعدهم، من بعد قوم نوح، قرنا قوما آخرين هم عاد، فأرسلنا فيهم رسولا منهم هودا عليه السلام بأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، الله باجتناب نواهيه وامتثال أوامره. وقال الملأ الأشراف والسادة من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة بالمصير إليها وبما فيها من ثواب وعقاب، وأترفناهم نعمناهم بما وسعنا عليهم من النعم، من النعم في الحياة الدنيا، قالوا لأتباعهم وعامتهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، فليس له مزية عليكم حتى يبعث رسولا إليكم. يثيروا على قومهم الشبهات. ملاحظ كل الكبراء دائما يشوشوا الدين على الناس ويسوقوا صورة الدين وترفهم ونعيمهم هذا هو الذي جعلهم يضغون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم، ويعني والله لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا أطعتموه لخاسرون مغبونون، لعدم انتفاعكم بطاعته ولترككم آلهتكم واتباع من لا فضيلة له عليكم. فمش كل كلام تسمعه. أيعدكم هذا الذي يزعم أنه رسول أنكم إذا متم وكنتم ترابا وصرتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون من قبوركم أحياء؟ أيعقل هذا؟ هيهات هيهات، بعد الوجود لما توعدون، بعد أن يوجد هذا الذي يعدكم به من الإخراج من القبور أحياء بعد موتكم وبعد مصيركم ترابا وعظاما بالية. إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما الحياة إلا حياتنا الدنيا لا الحياة الآخرة، نموت ونحيا، يموت الأحياء منا ولا تحيا، ويولد آخرون فيحيون. وما نحن بمبعوثين، ما نحن بمخرجين بعد موتنا للحساب يوم القيامة. إن هو ما هذا الذي يدعي أنه رسول إليكم إلا رجل افترى على الله كذبا، رجل افترى اختلق على الله كذبا بادعائه لهذا. وما نحن له بمؤمنين، ما نحن له بمصدقين بهذا البعث بعد الموت. دعا نوح على قومه وأهلك الله الكافرين، قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. قال رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بما كذبوني بسبب تكذيبهم إياي. قال الله عما قليل من الزمان ليصبحن ليصيرن نادمين على كفرهم وتكذيبهم. فأخذتهم الصيحة، صيحة العذاب والهلاك، وهي صوت شديد مهلك. فأخذتهم الصيحة بالحق باستحقاقهم العذاب لتعنتهم فماتوا. فجعلناهم غثاء، فماتوا فجعلناهم غثاء كغثاء السيل، وهو ما يحمله الماء على وجهه من الزبد، فبعدا عن الرحمة للقوم الظالمين المكذبين. قال تعالى سبحانه وتعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. الرسل بعد هود أمم كثيرة. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا أقواما وأمما آخرين، مثل قوم لوط وقوم شعيب وقوم يونس. ما تسبق من أمة أجلها، بأن تموت قبل الوقت المحدد لمجيء هلاكه، وما يستأخرون عنه مهما كان لها من الوسائل. ثم أرسلنا رسلنا تترى، متتابعين مترادفين، رسولا رسولا لعلهم يؤمنون وينيبون. فلم يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاة والكفرة البغاة، كلما جاء أمة من تلك الأمم رسولها المبعوث إليها كذبوه، فأدعنا بعضهم بعضا في الهلاك فلم يبق لهم وجود، وجعلناهم أحاديث يتحدث بهم من بعدهم، ويكونون عبرة للمتقين ونكالا للمكذبين وخزيا عليهم مقرونا بعذابهم، فبعدا فهلاكا لقوم لا يؤمنون بما جاءتهم به رسولهم من عند ربهم. ثم ذكر موسى عليه السلام وهارون ثم عيسى، قال تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا التسع العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان والسنين ونقص الثمرات وسلطان مبين وحجة بينة واضحة جاء بالحجة البينة واضحة ومعه آيات تسع بعثناهما إلى فرعون وملئه والأشراف من قومه فاستكبروا عن الانقياد لشرع الله وكانوا قوما عالين مستعلين على الناس بالقهر قاهرين بني إسرائيل بالظلم فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا لا مزية لهما علينا وقومهما بنو إسرائيل لنا عابدون مطيعون خاضعون طب إيه علاقة الدب ده تعرفش إنه حب العلو في الأرض فكذبوهما فيما جاء به من عند الله فكانوا من المهلكين بسبب هذا التكذيب برسل الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة لعل قومه بني إسرائيل يهتدون به من الضلال إلى الحق ويعملون بها وجعلنا ابن مريم وصيرنا عيسى عليه السلام وأمه آية علامة دالة على قدرتنا فقد حملت به من غير أب وآويناهما إلى ربوة والربوة هي المكان المرتفع من الأرض وقيل هو بيت المقدس وقيل دمشق وقيل فلسطين أويناهما إلى ربوة إلى مكان مرتفع ذات قرار مستوية يستقر عليها ساكنوها ومعين ذات قرار ومعين والمعين هو الماء المعين يعني الجاري الظاهر الذي تراه العيون بعد أن ذكر الله الرسل بيّن أن الرسل كلهم أمة واحدة يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون يا أيها الرسل كلوا من الطيبات التي أحلت لكم مما يستطاب أكله واعملوا صالحا من فرض ونفل موافقا للشرع إني بما تعملون عليم لا يخفى علي من أعمالكم شيء وسأجازيكم عليه وإن هذه ملة الإسلام أمتكم دينكم أيها المخاطبون أي يجب أن تكونوا عليه أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فاحذروني واتقوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي هذا كان نهاية الكلام عن الرسل وبيان أنهم أمة واحدة وهو القسم الثاني من هذه السورة المباركة سورة المؤمنون بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الرسل ذكر اختلاف الناس بعد الرسل بين مؤمن وكافر اختلاف الناس بعد الرسل 55-58 المؤمنون السابقون 59-63 الكفار المستكبرون 64-79 إقامة الحجة على الكافرين بأدلة القطعية 80-94 توجيهات للرسول للمفاصلة والاستعاذة من الشيطان اختلاف الناس بعد الرسل قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون فتقطعوا أي فتفرق أتباعهم وجعلوا أمرهم دينهم بينهم زبرا أحزابا وشيعا متخالفين كاليهود والنصارى كل حزب بما لديهم بما عندهم من الدين فرحون مسرورون كل حزب معجب بما يؤمن أنه هو الدين المرضي عند الله ولا يلتفت إلى الحق فذرهم اترك كفار مكة في غمرتهم في ضلالهم وجهلهم وحيرتهم حتى حين أي إلى حين موتهم أو نزول العذاب بهم أيحسبون أيظن هؤلاء الأحزاب الفرحون بما لديهم أن ما نمدهم به نعطيهم من مال وبنين في الدنيا نسارع نعجل لهم في الخيرات التي هم لها مستحقون؟ لا، ليس الأمر كما ظنوا، بل لا يشعرون، إنما نعطيهم ذلك إملاء واستدراجا لهم، لكنهم لا يحسون بذلك. فانتبهوا يا أخواني، الموضوع بيتكرر كثير جدا في القرآن، إن النعم بتكون استدراجا، ليس الدليل على كرامة من أعطاه الله عز وجل، وإلا فالدنيا لا تسوي عند الله عز وجل جناح بعوضة حتى يكرم بها أولياء، إنما يكرمهم بالجنة. إن الذين، ثم بين سبحانه وتعالى بعد بين مآل هؤلاء ومصير هؤلاء القسم، أو بين المؤمنين السابقين وصفاتهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن الذين هم من خشية ربهم، بسبب خوفهم من الله، مشفقون، خائفون، وجلون أن يضع عليهم عدله فلا يبقى لهم حسنة، مشفقون ألا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى، خوفا على إيمانهم من الزوال، هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم بالقرآن يؤمنون ويصدقون، والذين هم بربهم موحدون لا يشركون معه غير، والذين يؤتون ما آتوا يعطون ما أعطوا ويتقربون إلى الله بالصدقة والأعمال الصالحة، وقلوبهم مع هذا وجل خائفة ألا تقبل منهم، لأنهم إلى ربهم راجعون يوم القيامة، وهذا موقف عصيب. أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة يسارعون، يبادرون في فعل الخيرات الأعمال الصالحة، وهم لها سابقون في علم الله، فهم إليها سابقون، ومن أجلها سبقوا غيره. ثم بين حال الكفار المستكبرين من 64 ل 79، بين أولا فساد قلوبهم وعدم ظلم الله لهم. قال تعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا طاقتها بقدر ما تسعه ويفضل من قوتها عن، ليس مما يستوعب قوتها، رحمة منه وحكمة. ولدينا، عندنا كتاب أثبتنا فيه عمل كل عامل، وهو اللوح المحفوظ تسطر فيه الأعمال، فينطق بالحق، فينطق بما عملته، وهم النفوس العاملة هذه لا يظلمون شيئا، لا يظلمون شيئا منها، فلا ينقص من ثواب أعمال الخيرات ولا يزاد في السيئات، بل قلوبهم، قلوب الكفار، في غمرة، في جهالة، في غفلة من هذا القرآن الذي ينطق بالحق، ولهم أعمال من دون ذلك، من دون هذه الأعمال، دون الشرك، وقيل دون المذكور للمؤمنين، هم لها عاملون، أي فلا يستغربون عدم وقوع العذاب فيهم، فإن الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كتب الله عليه، فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة إلى غضب الله وعقابه. فهمتها؟ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ولهذا أخرهم الله، ليه؟ لأنه كان مكتوب عليهم أعمال لازم يعملوها، فأخرهم ليقوموا بهذه الأعمال. ثم بين عذابهم وتبكيتهم بسابق جرائمهم، فقال تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. حتى إذا أخذنا مترفيهم، عاقبنا أغنياءهم ورؤساءهم بالعذاب في الدنيا بالسيف يوم بدر، وبالعذاب يوم القيامة في النار، إذا هم يجأرون، يضجون ويرفعون أصواتهم مستغيثين، فيقال لهم تيئيسا لهم من رحمة الله: لا تجأروا، لا تصرخوا ولا تستغيثوا اليوم، إنكم منا لا تنصرون لا تمنعون فلا ناصر لكم يمنعكم من عذاب الله. قد كانت آياتي من القرآن في الدنيا تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون ترجعون القهقرة مولين عنها إذا سمعتموها كراهية لها مستكبرين عن الإيمان به بسبب البيت الحرام وتقولون لا يظهر علينا أحد لأن أهل الحرم ويجلس كل واحد منكم مع الآخر سامرا متحدثا بالليل بالأقوال الفاسدة وتهجرون أي تقولون غير الحق في النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون غير الحق في القرآن سبحان الله. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا قد كانت آياتي تتلى عليكم كنتم تنقصون ومستكبرين به مستكبرين عن الإيمان به بسبب بيت الحرام وأنه لا يظهر علينا أحد لأن أهل حرم لا والله لا يقشع من شرع له دين الله. ثم ذكر بعض الشبهات التي صرفتهم عن الإيمان قال تعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أفلم يتدبروا القول أفلم يتدبر هؤلاء المشركون القول القرآن الدال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به ويعملوا بما فيه أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين ما لم يأتي أسلافهم من قبلهم فأعرضوا عنه وكذبوا به أم لم يعرفوا رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم له منكرون لا لا والله فقد عرفوه وعرفوا صدقه وأمانته والمسمى عندهم قبل هذا الصادق الأمين أم يقولون به جنة ولا يقولوا عليه مجنون هم يعلمون صدق النبي وأن لا جنون به بل جاءهم بالحق لا مرية فيه أنه من عند الله جاءهم بالقرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام وأكثرهم للحق كارهون مبغضون للحق حسدا من عند أنفسهم وتعصبا لباطله ولو اتبع الحق القرآن الذي يدعو إلى المحاسن لو اتبع أهواءهم المتعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال لفسدت السموات والأرض ولهذا كل من يتبع هؤلاء ولو في شيء يسير تفسد بسببه السموات والأرض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم فالسماوات والأرض ما استقامت إلا بالحق والعدل خلق السماوات والأرض بالحق بل أتيناهم بذكرهم القرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم فهم عن ذكرهم معرضون لا يلتفتون إليه قال تعالى أم خلي بالكم من أم أفلم يدبروا القول أم لم يعرفوا رسولهم أم يقولون به جن شبهتهم أم تسألهم خرجا طلبت منهم أجرا على ما جئتهم به من الإيمان فرفضوا دعوتك لذلك وهذا لم يحدث منك فخراج ربك خير فخراج ربك يعني أجره وثوابه ورزقه خير من ثواب هؤلاء وغيرهم وهو سبحانه وتعالى خير الرازقين أفضل من أعطى وأفضل من أعطى وإنك لتدعوهم إلى صراط إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه وهو دين الإسلام وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث والثواب والعقاب عن الصراط عن الطريق لناكبون عادلون ومائلون إلى غيرها من الطرق المعوجة الموصلة إلى النار وهؤلاء القوم لا يعتبرون بالابتلاء وبالشدة والرخاء قال تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون ولو رحمناهم وكشفنا ورفعنا عنهم ما بهم من ضر من قحط وجوع كما أصابهم بمكة 7 سنين للجوا لتمادوا في طغيانهم في ضلالتهم يعمهون يترددون ويتخبطون ولقد أخذناهم بالعذاب اختبرناهم بأنواع المصائب فما استكانوا فما تذللوا وما تواضعوا ما تواضعوا لربهم وما يتضرعون ما يرغبون إلى الله بالدعاء ليرفع عنهم المصائب عند نزولها سبحان الله يعني بالرخاء ما آمنوا وشد عليهم فما آمنوا حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب صاحب عذاب شديد هو يوم بدر بالقتل إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير وفرج إقامة الحجة على الكافرين بالأدلة العقلية من 80 إلى 49 أولا تذكيرهم بآيات الله ولما كان إنكار البعث لا يقع ممن ينتفع بسمعه وبصره وعقله ذكرهم الله بما أنعم عليهم به منها فقال وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ما انتفعوا بما وهبهم الله من السمع والأبصار والأفئدة وهو الذي أنشأ لكم أيها المكذبون بالبعث السمع أي الأسماع لتسمعوا بها والأبصار لتبصروا بها والأفئدة القلوب لتفقهوا بها خلق لكم ذلك كل قليلا ما تشكرون ما تشكرون الله إلا قليلا وهو الذي ذرأكم خلقكم في الأرض ونشركم فيها وإليه تحشرون تبعثون وتجمعون الحساب والجزاء وهو الذي يحيي فلا محيي غيره وذلك بنفخ الروح في المضغة ويميت فلا مميت سواه وله اختلاف الليل والنهار بالسواد والبياض والزيادة والنقصان أفلا تعقلون صنعه تعالى وتفرده بالخلق والتدبير فتعتبروا ثم ذكر بعضا من مقولاتهم الباطلة بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين بل قالوا مثل ما قال آباؤهم وأسلافهم الأولون السابقون لهم في الكفر قالوا على وجه الاستكبار والإنكار أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما بالية أئنا لمبعوثون أحياء للحساب لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا البعث بعد الموت من قبل ولم نرى ذلك الوعد تحقق إن هذا ما هذا إلا أساطير أكاذيب وأباطيل الأولين الأقدمين أقام الله عز وجل الحجة عليهم بما يشهدون به قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. لمن الأرض ومن فيها من الخلق؟ قل لهم لمن الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون خالقها وملكها؟ سيقولون لله. قل لهم أفلا تذكرون؟ أفلا تتعظون فتعلموا أن القادر على الخلق ابتداء قادر على الإحياء بعد الموت؟ فلما تنكرون البعث إذن؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الذي لا يوجد مخلوق أعظم منه؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه؟ قل من بيده ملكوت كل شيء، ملك كل شيء، لا يشذ عن ملكه شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، يحمي ولا يحمى، ويغيث من شاء من عباده، ولا أحد يمتنع ممن أراده بسوء. من إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل فأنى كيف تسحرون، تخدعون وتصرفون عن الحق حتى تذهب عقولكم وتعبدون غيره مع إقراركم بذلك؟ ليس الأمر كما يدعون، بل أتيناهم بالحق، جئناهم بالصدق الذي لا مرية فيه، وإنهم لكاذبون فيما يدعونه لله من الشريك والولد. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. ما اتخذ الله من ولد كما يزعم هؤلاء الكفرة، وما كان معه من ولد من معبود بحق، إذن لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق وانفرد به ومنع الآخر من الاستيلاء عليه، ولا تنازعوا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، ولا علا بعضهم على بعض، ولا غالب بعضهم بعضا فيفسد نظام الكون. والواقع أن شيئا من ذلك لم يحدث، فدل على أن المعبود بحق واحد وهو الله وحده لا شريك له سبحان الله تنزيها له عما يصفونه به مما ذكر. عالم الغيب ما غاب عن خلقه، والشهادة ما يشاهد ويدرك بالحواس، هو عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فتعالى فتعظم عما يشركونه معه. ثم جاءت التوجيهات إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمفاصلة والاستعاذة من الشيطان. قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. آمين آمين. نصائح النبي صلى الله عليه وسلم ونحن خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قل رب إما تريني ما يوعدونه من العذاب، ربي إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني في القوم الظالمين فأهلك بها بإهلاكي، وإنا على أن نريك، على أن نجعلك تشاهد وترى ما نعدهم به من العذاب لقادرون، لا نعجز عن ذلك ولا عن غيره. ادفع يا محمد، ادفع يا مسلم، ادفع يا قارئ القرآن يا مؤمن به بالخصلة التي هي أحسن من الصفح والإعراض عنهم، ادفع بالتي أحسن السيئة التي تأتيك منهم من الأذى والمكروه، كان هذا قبل أمر بالقتال، نحن أعلم بما يصفون، بما يكذبون ويقولون مما لا يليق بك كالسحر والجنون. وقل رب أعوذ بك، أعتصم بك من همزات الشياطين، من نزغاتهم بما يوسوسون به، وأعوذ بك رب أن يحضرون، أي أن يحضروني في أموري، لا تجعلها شاهدة، لأنهم إنما يحضروني بسوء، إنما يحضروني بسوء، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بهذا يكون هذا انتهينا من هذا القسم، وما بقي إلا القسم الأخير، مصائر الكافرين والمؤمنين ومشاهد الاحتضار والبعث والحساب. مصائر الكافرين والمؤمنين ومشاهد الاحتضار والبعث والحساب من الآية 99 ل118، وهو القسم الأخير في هذا التفسير الموضوعي الميسر لسورة المؤمنون. مشهد الموت والاحتضار من الآية 99 ل100. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى إذا جاء أحدهم الموت ورأى مقعده من النار ومقعده من الجنة لو كان قد آمن قال ندما على ما فات من عمره وما فرط في جنب الله: رب ارجعوني، رب ارجعوني إلى الحياة الدنيا لعلي أعمل عملا صالحا يكون في مقابلة ما تركت ما ضيعت من عمري. قال الله تعالى: كلا كلا، أي لا رجوع. إنها، أي قوله رب ارجعون، كلمة هو قائلها ولا فائدة له فيها، فإنه لن يرد إلى الدنيا، ولو رد إلى الحياة الدنيا لما وفى بما وعد به. ومن ورائهم، أي أمامهم، برزخ حاجز يصدهم عن الرجوع إلى يوم يبعثون، فلا يرجعون منه إلى الدنيا أبدا، لا يرجعون ليستدركوا ما فاتهم وليصلحوا ما أفسدوه، لا يكون. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض مشاهد من البعث والحساب وندم الكافرين وخسارتهم. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. سلم يا رب. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فإذا نفخ في الصور، أي في القر، النفخة الأولى أو الثانية المؤذنة بالقيامة، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا يتفاخرون بها، لا أنساب بينهم إذن يتفاخرون بها لانشغالهم بأهوال الآخرة، ولا يتساءلون عنها خلاف حالهم في الدنيا لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك، ولا يتساءلون عنها. فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون الفائزون بما ينالونه من مطلوبهم وما يجتنبونه من مرهوبهم، ومن خفت موازينه بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم بفعل ما يضرها وترك ما ينفعها من الإيمان والعمل الصالح، فهم في جهنم خالدون ماكثون لا يخرجون منها، تلفح وجوههم النار، تحرق وجوههم النار وهم فيها كالحون، يعني شمرت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم من شدة العبوس، الشفة العليا لفوق والسفلى لتحت، عبوس يكشر عن أسنانه. ألم تكن آياتي من القرآن تتلى عليكم وتخوفون بها فكنتم بها تكذبون، ما الذي منعكم من الإيمان؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا غلب علينا ما سبق في علمك من شقاوتنا، وكنا قوما ضالين عن الهداية. ربنا أخرجنا منها، أي من النار، فإن عدنا إلى المخالفة وإلى ما كنا عليه من الكفر والضلال فإنا ظالمون لأنفسنا، فقد انقطع عذرنا. قال الله لهم: اخسأوا فيه، ابعدوا في النار أذلاء مهانين، ولا تكلموني في رفع العذاب عنكم، لا تكلموني في رفع العذاب عنكم. وهذا القول أشد قول يسمعه المجرمون في التخييب والتوبيخ والذل والخسار والتأييس من كل خير، والتأييس من كل خير، والبشرى بكل شر. اخسأوا فيها ولا تكلمون، ممنوع الكلام، ستبقون في النار. إنه سبب إيه بقى؟ كان فريق من عبادي هم المهاجرون، ومنهم بلال وصهيب وعمار وسلمان، يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، جعلتموهم موضع سخرية واستهزاء، حتى أنسوكم ذكري، فتركتم ذكر الله والإيمان به لاشتغالكم بالاستهزاء بهم، وكنتم منهم تضحكون سخرية واستهزاء. إني جزيتهم، هؤلاء الضعفاء المؤمنين، جزيتهم اليوم النعيم المقيم بما صبروا على طاعة الله عز وجل وعلى استهزائكم بهم، بما صبروا على استهزائكم بهم، بما صبروا على أذاكم إياهم، فجزاؤهم اليوم أنهم هم الفائزون، هم الفائزون بمطلوبهم. ولما سألوا الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا، ذكرهم الله عز وجل بما عمروا فيها مما يمكنهم من التوبة لو أرادوا ذلك. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سألوا الرجوع للدنيا فيستهزئ الله بهم، يقول لهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين، في الدنيا وفي قبوركم، كم أضعتم فيها من وقت ولم تتوبوا إلى الله؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، مكثنا يوما أو جزءا من يوم، لعظم ما هم فيه من العذاب، خلاص اللي فات كله نعيم الدنيا، ولا كأنه كان نعيم ولا كأنهم كانوا عايشين. فاسأل العادين، اسأل الملائكة المحصين أعمال الخلق، أي الضابطين لعدده، وأما هم ففي شغل شاغل وعذاب مذهل عن معرفة عدده. قال تعالى لهم: إن لبثتم إلا قليلا، ما لبثتم إلا زمنا قليلا يسهل الصبر فيه على الطاعة لو أنكم كنتم تعلمون قلة لبثكم في الدنيا بالنسبة إلى لبثكم في النار. هتتمتع في الدنيا قد إيه؟ كم لبثتم في الأرض؟ كم تلبثون في الأرض؟ ليس إلا قليلا بالنسبة إلى عمر الآخرة. فإخواني، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لعبا، لا لحكمة، فلا ثواب ولا عقاب مثل البهائم، وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، بل لنتعبدكم بالأمر والنهي ثم ترجعون إلينا لنجازي على ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كيف؟ والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لابد من رجعة، لأن الله سبحانه وتعالى يختبر عبوديتكم له. فتعالى الله، فتنزه الله الملك عن العبث وغيره مما لا يليق به، فهو المتصرف في خلق بما يشاء، هو الملك الحق، ووعده حق وقوله حق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات، ومن هو رب لأعظم المخلوقات فهو ربها كلها، لا إله إلا هو. ثم ختم الله سبحانه وتعالى السورة بخسارة الكافرين وفلاح المؤمنين، لأنها بدأت السورة بفلاح المؤمنين، فبين آخرها أنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا حجة له على استحقاقه العبادة، فإنما حسابه وجزاؤه عند ربه، فهو الذي يجازيه بالعذاب على هذا الكفر، إنه لا يفلح الكافرون، فلا يسعدون بنيل ما يطلبون ولا بالنجاة مما يرهبون. إنه لا يفلح الكافرون. شايفين آخر السورة وأول السورة إيه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم، وذكر صفاته. أما الكافرون الذين ناقش الله أدلتهم وشبهاتهم ورد عليهم واستمروا، فهؤلاء لا يفلحون أبدا. وقل يا محمد، وقل أيها المؤمن: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اغفر لنا حتى تنجينا من المكروه، وارحمنا لتوصلنا برحمتك إلى كل خير، وأنت خير الراحمين، أنت أرحم بنا من الوالدة بولدها، وأرحم بنا من أنفسنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.